السائل ألف ألف ألف يقول: إذا كان لي دين عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم ومنهم الفقير، ولم أكن واثق من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة علما بأنه مضى عليها عدة سنوات؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة. ليس عليها زكاة إذا كانت على مواطنين أو فقراء ومعسرين، ليس عليها زكاة، لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده كيف يواسي عنه. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المواطنين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكاة إذا تم عليه الحول. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.